الله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد البشر والشافع المشفع في المحشر. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. المسلمون لا تقولوا على الله ما لا تعلمون، فإن القول على الله بغير علم من أعظم الكذب، وقد قال جل وعلا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فأعلموا الخلق بدين الله عز وجل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلم في الدين بلا علم، بل لقد سئل كثير عن أشياء كثيرة فلم يجب الناس عنها بحجة أن الوحي لم ينزل عليه بعد. ولذلك تقرؤون في كتاب الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر فلا يجيب، ثم ينزل قوله تعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا، ويسألونك عن الطيبات قل أحل لكم الطيبات وما علمت من الجوارح، إلى غير ذلك من الآيات. وهكذا كان صحابته رضي الله عنهم يتوقفون إذا لم يكن عندهم علم. ها هو أبو بكر رضي الله عنه يسأل عن آية في كتاب الله عز وجل فيقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله بلا علم؟ وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنزل به الحادثة فيجمع لها الصحابة يستشيرهم فيها. يقول الإمام ابن سيرين: لم يكن أحد أهيب من أبي بكر من أن يقول في دين الله بلا علم، وكان عمر بن الخطاب من بعده أيضا. نعم، لا تقل على الله عز وجل ما لم تعلم. وسئل الإمام الشعبي: وما أدراكم ما الشعبي؟ سئل عن مسألة فقال: لا أحسنها. فقال له أصحابه: قد استحيينا لك، كيف لا تحسن هذه المسألة؟ قد استحيينا لك. فقال: إن الملائكة لم تستحي حين قالت: سبحانك ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول التابعي عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أدركت 120 رجلا من أصحاب رسول الله في هذا المسجد، أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كلما سئل أحدهم عن حديث أو عن فتوى يود أن يرد ذلك إلى إخوانه. ثم إنه خلف من بعدهم أقوام يتصدرون للإجابة على أسئلة في مسائل لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر لاستشارتهم فيها. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. إنه القول على الله بلا علم والجدال في الله عز وجل بلا علم. ولقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود: الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. إنه القول على الله بلا علم والجدال في الله عز وجل بلا علم. ولقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود في سننه وصححه الألباني في إرواء الغليل من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا في سفر، وانتبهوا جيدا، قال: كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم الرجل في الليل فأراد أن يغتسل، فاستشار الصحابة في ذلك، استشار بعضهم وقال: هل تجدون لي رخصة في أن أتيمم وألا أغتسل؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة لأنك تقدر على الماء. فاغتسل الرجل فمات الرجل. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال الحبيب المصطفى: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، إنما شفاء العي أي الجاهل السؤال. إذا كنت تجهل لا تكذب على الله عز وجل، بل اسأل ولا تستحي، فإنه لا يتعلم رجلان: رجل مستحي ورجل مستكبر. رجل في قلبه الكبر لا يمكن أن يتعلم أبدا، ورجل مستحي. ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. فهذا الرجل مات بسبب القول على الله بلا علم، وبسبب فهم الدليل فهما خاطئا. ولله كم سفكت دماء، وكم انتهكت أعراض، وكم دمرت ممتلكات، وكم فجرت بنايات بسبب القول على الله بسبب القول على الله بلا علم، وبسبب القول والإفتاء في دين الله بلا علم. وذلك يظهر من كثير من الجماعات التي امتطت مطية التكفير والتفسيق، فذهبت لتخرج على السلاطين بالسلاح وغير ذلك. هؤلاء قالوا في دين الله تبارك وتعالى بلا علم، ففجروا البنايات وقتلوا الناس وسفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض، وهم داخلون في قوله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وفي الحديث الذي رواه الإمام الطبراني وصححه الألباني بشواهده من حديث أبي سعيد أنه قال: كنا جلوسا عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر، فينزع هذا بآية وينزع هذا بآية، أي كل واحد يدلي بآية يتذاكرون، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يفقع في وجهه حب الرمان من شدة الغضب، فقال: يا هؤلاء، بهذا بعثتم أم بهذا أمرتم؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فإنما حدث في بعض بلاد الإسلام أو في غيرها من بلاد الإسلام من بعض الناس من التفجير والتقتيل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإفتاء في دين الله بلا علم من الجماعات، من بعض الجماعات الإسلامية التي تحزبت وتميزت وشقت عصا الأمة واستباحت الدماء والأموال والممتلكات. أيها المسلمون، أيها الشباب، يا شباب الصحوة، لا تقولوا في دين الله عز وجل بلا علم، اتركوا الجدال والمراء، فوالله إنه خطر عليكم وعلى غيركم، والله إنه خطر عليكم وعلى غيركم، وأصلوا أنفسكم علميا واتركوا الجدال، فإن من ترك الجدال فقد وعده سيد الرجال ببيت في الجنة. والحديث رواه الإمام الترمذي ورواه الإمام أبو داود بسند حسن من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك المراء وهو مبطل، أي الجدال، من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة، ومن تركه وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. فيا أيها الشباب، يا شباب الصحوة، اتركوا الفتوى لأهلها، وابنوا أنفسكم علميا، أصلوا أنفسكم، اعكفوا على حفظ كتاب الله عز وجل وحفظ متون أهل العلم، واتركوا الفتوى لأهلها، واتركوا ودعوا الجرح والتعديل لغيره، دعوا الجرح والتعديل لغيره، واسلكوا طلب العلم بطريقة سليمة التي سار عليها السلف الصالح رضي الله عنهم، فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: واعلم بأن هذا العلم خير ما سعي فيه وخير ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. ففز بعلم تعش به حيا أبدا، تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. إلا أن هناك جدالا لا بأس به، وهو الجدال من أجل الوصول إلى الحق، مثل الجدال في مسائل الفقه فإنه لا بأس به. والذي نقل هذا الكلام الإمام الحافظ ابن عبد البر في كتابه المفيد جامع بيان العلم وفضله، قال: ولقد أجمع الفقهاء والعلماء على أن الجدال في الفقه لا بأس به، لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع على الأصول، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وسل الفقيه تكن فقيها مثله. فلا بد أن تشغلوا أنفسكم أيها الشباب بالعلم الصحيح، وأن تتركوا هذا الجدال وهذا المراء. وأنتم يا عامة الناس، أيها الآباء الفضلاء والأمهات الفضليات والأخوات الكريمات، لا تقولوا جميعا في دين الله إلا ما تعلمون فقط. إن كان عندكم علم في مسألة من المسائل وسئلتم أو أردتم أن تنصحوا فلا حرج، أما إذا لم يكن عندكم علم فدعوا هذا، فإنها والله مسؤولية كبيرة، ودعوا الأمر لأهله ولأهل التخصص فيه. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.